تو قلبي تحبيني بيا تو قلبي أحبك عاد بيا تو قلبي تحبيني بيا تو قلبي أحبك عاد بيا تو حروف أغني عليك كل كلام تقولي معاد بيا تو قلبي تحبيني بيا تو قلبي أحبك عاد

عليك وجيتني تفتش آخر الأخبار سعدت عليك وجيتني تفتش آخر الأخبار الليل وين يا بني سهر الليل النوم بليا الليل وين يا بني سهر الليل النوم بليا دايما بمشي ليكي برايا فيه صبحي ومساي سرحت فيه صبحي ومساي يا من فتر حرفي وغناي حرفي وغناي يا من فتر حرفي وغناي حرفي وغناي عايز أكون بحر لمانا عايز أكون اسبوعين ثلاثة اسبوعين ثلاثة برجع بغلاتة برجع بغلاتة يغمر قلبي نور وتملى العين حلاتة اسبوعين ثلاثة جوك لابي دارة وبسعد بجوارة يعني سمير قلبة وريدة وخيارة يعني سمير قلبة وريدة وخيارة في ضحكة عيونة بلقى الهم ثوارة ضحكة عيونة بلقى الهم توارى وغالي علي صلاته وغالي علي صلاته اسبوعين ثلاثة وحياتك في بعدي تخلي لا في طوله الليلة بطوله يوم القاكي صدفة الأحزان بزوله يوم القاكي صدفة الأحزان بزوله قريت في عيوني يوم تقدر تقوله قريت في عيوني يوم تقدر تقوله تلقى ربيع فاته وربيع فاته اسبوعين ثلاث جوك لابي دارة وبسعد بجوارة جوك لابي دارة وبسعد بجوارة ضحكت عيونا بيض الهم توارى وغالي علي صلاته وغالي علي صلاته اسبوعين ثلاث وحياة الساي تاريك يا حمام نساي انا رايك تذكر تاريك يا حمام نساي تاريك يا حمام نساي يا معشان توالتني وسقيتك موية السكر تاريك يا حمام نساي من حناني كثير كم سهرت ليك والناس وهبتك من حناني كثير وكم سهرت ليك والناس ومن كثر المحن عليك خفيتك من عيون الناس قدر المحن عليك خفيتك من عيون الناس أنا اللي وقفت لك الشوق خاتيك مرسل الإحساس نسيتني ورحت تتنكر جفيتني ورحت تتنكر يا معشان توالتني وسقيتك موية السكر تاريك يا حمام نساي حضنتك رضا في جواي سرحت ويا ما بك انت حضنتك رضا في جواي وكم طوعت لك حروف جنيت يا حمام لغناي وكم طوعت لك حروف جنيت يا حمام أنا الزير دي ما بنسوه كان بس يا حمام مسايا إرادة والله بس غدر إرادة والله بس غدر يا معشان توالتني وسقيتك موية السكر تاريخ يا حمام نساي سرحت ويا ما بك انت حضنتك رضا في جواي وكم طوعت لك حروف جنيت يا حمام بغناي انا الزير اللي ما بنسوه كان بس يا حمام مسايا تذكر تاريك يا حمام نساي تاريك يا حمام نساي يا معشان توالتني وسقيتك مويه السكر تاريخ يا حمام نسى. اسمع لسه بيناتنا احترام اديني منك اهتمام لسه بيناتنا احترام كحلت عينيك بالغنى كحلت عينيك بالغنى كم متصادم يا لسه بيناتنا احترام اديني منك اهتمام لسه بيناتنا احترام كحلت عينيك بالغنى كحلت عينيك بالغنى كم كنت صادق يا في عيني الغريب كنت الغريب عنك دوام أصبحت في عيني الغريب كنت الغريب عنك دوام كحلت عينيك بالغنى كحلت عينيك بالغنى كم كنت صادق يا سلام Yeah.